حصريا على إنشاءاتكم. حصريا على إنشاءاتكم. قصة العقد العجيبة من عجائب هالزمان، سبع دانا تلتقن كونا عقد ثمين، وكلما مرت سنة زاد فيه الحسن وزان، عقدني شرفني لبسه تشهد بحب السنين. عقدي ما راتي لفة عنق شباب الأمان، ما يزينها كثر ما زنها العقد الرصين. عقدي ما رات اتحادي كان فكرة من زمان، وصار في الحاضر مثال يضرب به الحب الدفين، صار في الحاضر مثال يضرب به الحب الدفين. كيف صار العقد دولة شامخة وفيها كيان، والبناء عالي مقامه دامه بساس متين، ساس دولتنا صلاة خيل مشدود العنان، للتميز هي دلالة نهج عادات ودين، للتميز هي دلالة نهج عادات ودين.